أو النزاع أو الخصومة. لذلك خفف النبي صلى الله عليه وسلم أمر الجدال في حديثه الصحيح الذي قال فيه: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه ولم يقل ولم يجادل. قال النبي: من حج فلم يرفث ولم يفسق ولم يقل ولم يجادل، لأنه يعلم أن أمته ضعيفة. فإذا وقع الجدال الخفيف أو الجدال بالتي هي أحسن لإظهار حق وإبطال باطل فإنه معفي عنه إن شاء الله بتخصيص الحديث للآية. فلا جدال ولا جدال في الحج. الجدال لا يأتي إلا بشر. دائما يقول الإمام الأوزاعي: ما رزق قوم الجدال، ما أراد الله بقوم شرا إلا ورزقهم الجدال أو الجدل ومنعهم العمل. الجدل أصبح بين المسلمين كالهواء والماء والتنفس. الجدل في الشوارع وفي البيوت وفي الشاشات، وتوصل الجدل إلى المنابر، فأصبح كل صاعد للمنبر يريد أن يقرر عقيدته هو ويهدم عقيدة المخالف. لا، الجدال لا يأتي إلا بشر. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال سيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه وأرضاه: قالوا سكت وقد خوصمت. قلت لهم: في بعض الناس لا يهديهم الله على الخير، دائما يؤذون الناس إلى الشر. لقد تكلموا في حقك، لقد قالوا عنك كذا وكذا، لابد أن ترد. هذا ليس من شأن عباد الله المؤمنين، لأنه من رد وأكثر في الرد فإنه رزق الجدل ولم يرزق العمل. فالإمام الشافعي يقولون له، يقولون: سكت وقد خوصمت فلم تجب. قلت لهم: إن الجواب لباب الشر مفتاح، وإن الصمت عن جاهل أو سفيه شرف، وإن الصمت عن جاهل أو سفيه شرف، وفيه لصون العرض إصلاح. أما ترى الأسد تخشى وهي صامتة، والكلب يخسى لعمري وهو نباح. دائما الأسد يخاف وهو ساكت وهو صامت، أما الكلب في الشارع فإنه ينبح كثيرا وهو حقير وهو خاسئ. أما ترى الأسد تخشى وهي صامتة، والقلب يخسى لعمري وهو نباح. فلا بد أن نبتعد أيها المسلمون عن الجدل، وأن نذهب جميعا للعمل، وأن نتوحد صفوفا واحدة متآلفة حتى نرفع من شأن إيماننا، ونسكن ونطمئن قلوبنا، ونرفع من شأن بلادنا. هذا ما نسأله من ربنا، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، فيا فوز المستغفرين. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على حبيبنا المصطفى وعلى آله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ومن اقتفى. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأحباب الكرام، يقول الله تعالى: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله. لا يجعل الإنسان همه في فعل الخير الناس، لأنك لن ترضي الناس، ستصاب باكتئاب وألم نفسي عندما تفعل الخير وترجو رضا الناس، لأن الناس لا يشكرون الإنسان على حال. أما الذي يرضى ويرضي الناس هو رب الناس سبحانه وتعالى. وما تفعله من خير، من خير، كلمة خير نكرة في سياق الشر تفيد العموم، من خير قليل أو كثير، من فرض أو نفل، من عظيم أو غير ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى يعلمه. وما تفعله من خير يعلمه الله. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى.